سورة المائدة. وسكن معا شنآن صحا كلاهما، وفي كسر أن صدوكم حامد دلا، مع القصر شدد ياء قاسية شفا، وأرجو لكم بالنصب عما رضا على. وفي رسلنا مع رسلكم ثم رسلهم، وفي سبلنا في الضم الإسكان حصلا، وفي كلمات السحت عما نهافة، وكيف أتى أذن به نافع تلا، ورحما سوى الشام ونذرا صحابهم حموه، ونكرا شرع حق له علا، ونكر دنا والعين فارفع وعطفها، رضا والجروح ارفع رضا نفر ملا، وحمزة وليحكم بكسر ونصبه يحركه يبغون خاطبكم ملا، وقبل يقول الواو غصن ورافع سوى ابن العلا من يرتدد عما مرسلا، وحرك بالإضغام للغير داله، وبالخفض والكفار راويه حصلا، وباع بعد اضم واخفض التاء بعد فوز، رسالته اجمع واكسر التاء كما اعتلا، صفا وتكون الرفع حج شهوده، وعقدتم التخفيف من صحبة ولا، وفي العين فامدد مقسطا فجزاؤنا، ونو مثل ما في خفضه الرفع ثم لا، وكفارة نون طعامي برفع خفضه دم غنى، واقصر قياما له ملا، وضم استحق افتح لحفص وكسره، وفي الأوليان الأولين فطر صلا، وضم الغيوب يكسران عيون نيل عيون شيوخا دانه صحبة ملا، جيوب منير دون شك وساحر بسحر بها معهود والصف شمللا، وخاطب فيها ليستطيع رواته، وربك رفع الباء بالنصب رتلا، ويوم برفع خذ وإني ثلاثها، ولي ويدي أمي مضافاتها العلا.